النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. تقدم أن هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء، وقد أنكر هذا حديث أو هذا أكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر. وإن كان بعض الآئمة قوى رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه يضعفها، وعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا، فقد ترك الأئمة الكبار حديثه